شكرا. هادشي ماشي غريب على الجمهور بروكسل. المذنبين محمد يا من حضر خير البشر محمد خير البشر شوقي إليه شوقي إليه من يهم في جماله لا إله إلا الله شكراً.